حصريا على موقع djkimo.com. اسرقيني من حياتي، دخليني في دنيتك، زادت التوها في طريقي، عايز امشي في سكتك، شايف معاك في بكرة نور، طيبت بيديك الكسور، مولو ما كنتش انت حور، ازاي وصلت لجنتي؟ في لحظة لما تبصلي بخير عملته واتنسى ورجعني فيك تردلي، خليكي جنب العمر كله، كمليني وكملي. حصرياً على موقع djkimo.com.